السلام عليكم. قبل أبدا قصة اليوم، أي شخص زعلان مني يقول لي يا أبو طلال ليش ما قاعد تذكر قصص من دولتنا أو من البلد اللي احنا عايشين فيه؟ يا جماعة، أنا القصص اللي أجيبها مرات أكون أخذها من يعني مواقع معروفة أو من كتب موثقة أو من صحف قديمة ناشرة الموضوع هذا، أو كذلك من ملفات تحقيق. وأكثر شيء اللي يخليني أبحث عن القصة هم المتابعين، يعني متابعين، أنا عندي كثير متابعين من المملكة العربية السعودية وكذلك من العراق ومن سوريا، فهم أكثر ناس أنا أذكر عنهم القصص لأنهم يزودوني دائما في القصص هذه. يعني في قصص ما هي معروفة يعرفونها أهل البلد، فيبلغني ويقول لي يعني الكتاب الفلاني مثلا هو اللي ناشر أو الخبر موجود في المكان الفلاني، وأنا أبدأ أبحث إلى أن أني أكمل القصة بالكامل وأطرحها. فإذا عندك أي قصة تستحق النشر في بلدك، أتمنى أنك تتواصل معي على الإيميل أسفل الفيديو وأنا حاضر من عيون إن شاء الله، وحتى لو تكون ناقصة أنا أكمل تفاصيلها من خلال البحث. قصة اليوم حصلت في العراق في كربلاء عام 2008-2009 تقريبا. في شيخ ينقال له نعمة العيساوي، هذا من شيوخ البو عيسى المعروفين في كربلاء، شيخ طيب وكريم وكل ربعه يفتخرون فيه ورجل خير. يعني مالكم بالطويلة، هذا الشيخ نعمة في عام 2009 تقريبا تعرف على شابين من الأهواز، واحد ينقال محمد والثاني ينقال توفيق. هذول من اللي يجون كربلاء يزورون وكذا، وانتم عارفين. فالشيخ دائما اي زائر يجي للكربلاء يضيفه ويكرمه، من بينهم محمد وتوفيق، فصارت بينه وبينهم علاقة. كل ما يجون كربلاء يحلف عليهم الشيخ نعمة البو عيسى انه يجون عند بيته، ما يروحون فنادق ولا ياكلون في المطاعم، يجون عنده معززين مكرمين لين يمشون من كربلاء. رجل خير وجزاه الله خير بكرمه وطيبه. فصارت علاقة بينه وبين محمد وتوفيق اللي مدة 9 سنوات تقريبا، كل سنة يجون للكربلاء عند بيت البو عيسى، فصاروا ربع. في 2018 الشيخ نعمة تعرض لوعكة صحية، مو عارف شنو المشكلة اللي يعاني منها، يحس بآلام في معدته وكذا، وحاول يدور في العراق على علاج ما لقى أحد يشخص لحالته. فقال أنا بروح مشهد يقولون فيها كثير من الأطباء وحاول أشوف إن شاء الله أن أحد فيهم يلقى علاج لي. قال أوكي، كلم أهله وعياله قال لهم أنا بسافر بروح مشهد وماخذ معاه مبلغ 10,000 دولار، يعني ممكن أن يكفونه، وإذا نقص يخلي واحد من عياله يرسله من العراق. المهم سافر، لما سافر وهو عند أصدقاء هناك الهوازية الاثنين محمد وتوفيق، وهذول الهوازية عايشين في مشهد لكنهم نازحين، يعني تعرفون أيام الحرب العراقية الإيرانية اضطروا كثير من الأهواز أن ينزحون يروحون لطهران ويروحون لمشهد، كان من بينهم محمد وتوفيق. فاتصل عليهم قبل لا يوصل قال لهم ترى أنا أعاني من مرض، والمشكلة التشخيص عندي في العراق ما هم عارفين شنو مرضي، فأنا بزور مشهد، يعني إذا أبيكم يعني ترشدوني، يعني أنا ما عندي أحد في مشهد غيركم وأنتم ربعي وكذا. قالوا له والله يا ساعة مبارك يا شيخ، أنت ما قصرت ويانا، صار لك 9 سنوات كل ما نزور العراق يعني توكلنا وتشربنا وتسكننا لين نمشي معززين مكرمين، يعني هذه فرصة أن إحنا نرجع لك شيء من الجميل. قال لهم ما بين جمايل وإن شاء الله أنا جايكم. وفعلا راح المشهد واستقبلوه محمد وتوفيق، خذوا عندهم في البيت وحطوا له العشاء ومن هالأمور. قالوا له ايش فيك يا شيخ؟ والله قال يا أخي أنا ما أدري، أحس بألم في معدتي، وكل تشخيص يقول لي يعني اللي يقول لي فيك يعني قرحة، واللي يقول لي فيك كذا واللي فيك كذا، لكن ما في أحد أو دكتور أكد لي عن شنو سبب المرض اللي فيني بالضبط. قالوا له وصلت خير، في عندنا دكتور مشهور جدا في مشهد، نروح لبكرة. قال إن شاء الله. وفعلا اليوم الثاني خذوه وودوه للدكتور. الدكتور أول ما طلب من عنده طلب فحوصات، وهذا شيء روتيني. قال لهم بعد ما تطلع الفحوصات تعالوا لي بعد يومين علشان أعرف أنا شنو المرض اللي يعاني منه الشيخ. أرجعوا مرة ثانية بالشيخ نعمة لبيوتهم، قالوا له خلك وارتاح وكذا ورح نرجع لك بعد شوي. قال أوكي. توفيق كلم محمد، قال له يا محمد تدري الشيخ كم جايب معاه فلوس؟ قال لا. قال جايب معاه 10,000 دولار. قال ايش دراك انت؟ قال انا سألته، قلت له شيخ ممكن ان يطلبون منك عملية ولا شيء، انت حاسب حسابك ولا احنا ندفع لك؟ قال لا انا حاسب حسابي وجايب معاي 10,000 دولار. قال اتكلم جد؟ قال اي والله. ايش رايك ناخذهم منه؟ قال شلون ناخذهم؟ قال روح ناخذه في احد الاماكن هذه البعيده ونقتله وناخذ منه الفلوس، ولا حد يدري، شيخ وكبير في العمر والحين مريض، شبي بالدنيا، احنا اولى بالفلوس. قال ما عندي مشكله. وفعلا اليوم الثاني راحوا للشيخ، قالوا له شيخ اليوم نبي ناخذك نسوي لك جوله سياحيه في ايران وتشوف الجو الحلو والجبال والخضره ومن هالامور. قالوا ما انا وين والسياحه وين؟ اليوم احنا مو المفروض نروح حق الدكتور بعد ما تطلع الفحوصات؟ قالوا له اي نعم، كلمنا ترى الدكتور اتصل علينا وقال خلوا الموعد بعدها بيومين، يعني لا يجون بكرة، خلي يجون بعد يومين. فإحنا قلنا نستغل اليوم ناخذك سياحة، نوديك الأماكن الجميلة اللي موجودة في مشهد وأطراف مشهد. قال له ما عندي مشكلة، ما ورانا شيء. وفعلا ياخذونا إلى أحد الجبال ويتمشون وياه ويشوف شوف شيخني شوف كذا وشوف كذا. لما تأكدوا أن المنطقة اللي قاعدين فيها ما في أحد، لا من رواد هالبر ولا من رواد هالجبال، قاموا وطعنوا الشيخ أكثر من طعنة لين تأكدوا أنه مات، وحرقوا جثته ورموها من فوق الجبل وخذوا الفلوس اللي عنده كلها. ومن يومها ما حد سمع خبر عن الشيخ نعمة الله يرحمه، راح غدر. عيال الحين اللي في العراق يسألون، العاد أبوهم ثاني يوم ثالث يوم يتصل يطمنهم إيش صار، في عملية ولا ما في عملية، لقوا علاج له ولا ما في علاج، الناس تنتظر يعني. وبعدين هذا شيخ ما هو إنسان عادي، يعني أكيد في ناس تسأل وراه. ثاني يوم ثالث يوم عياله يسألون أبونا ليش ما اتصل، ليش ما كلم أحد؟ قال والله ما ندري. قاموا واتصلوا على منو؟ على الهوازية اللي عايشين في مشهد. طلع أبوهم أول مبلغهم أنه رايح حق هالهوازية اللي ينقال محمد وتوفيق. أنتم لا تقولوا لي عاد بطلال هوازية وهوازية أنت تطعم فيهم، لا لا لا، هم هذول اللي ارتكبوا الجريمة هوازية، لكن الهوازين ناس ونعم، يعني في منهم الزين وفي منهم الشين، حالهم حال أي شعب بالعالم يعني. مالكم بالطويلة، قاموا واتصلوا على الهوازية، السلام عليكم، شلونك يا محمد؟ شلونك يا توفيق؟ وين أبونا؟ هني اخترع محمد وضاق خلقه، كان يعتقد أن عياله ما يدرون أن الشيخ جاي عند توفيق محمد. فقاموا يتعذرون قالوا لا احنا وديناه فعلا اول يوم للدكتور وطلب منا فحوصات وقال الحمد لله ما في شيء. واليوم الثالث ابوكم مشى قال خلاص انا خلصت وما لي حاجه اقعد اكثر من كذي يعني وبمشي. قالوا بس بعدها ما شفناه. قالوا لا تكلم جد انت، ابونا لا اتصل علينا ولا جاء العراق ولا سوى شيء، مختفي الحين صار لنا اكثر من اسبوعين واحنا ندور عليه. قال والله العظيم انا ما ادري عنه، كان عندنا فعلا ووديناه واحنا ما قصرنا وياه صراحه، وكلناه وشربناه وسكناه ووديناه وجبناه، يعني بعد لا تلومونا. قال لهم ولد الشيخ قال لا انا ما لومكم، بس يعني احنا ما نعرف احد في ايران غيركم انتم اللي يعرفون ابوي يعني واللي رايح لهم. قال لا والله ما شفنا الرجال ترى مشى، اتصلوا عليه وشوفوا. قالوا يبقى جهازه مغلق. المهم قاموا عاد عيال الشيخ نعمة وبلغوا السفارة الإيرانية اللي موجودة في العراق، بلغوهم ان ابونا الشيخ فلان فلاني راح اليوم لفلاني لإيران في مشهد عند فلان وفلان واختفى من بعدها. السفارة الإيرانية بلغت الخارجية والخارجية بلغت السلطات الأمنية اللي موجودة في مشهد، دوروا عن واحد ينقال للشيخ نعمة البوعيسة وين راح. يدورون يدورون يدورون قالوا أبد ما له أثر، حتى لما شيكوا على الجوازات أن البوعيسة أصلا دخل مشهد وما غادر إيران أبد. هني عرفوا أن في شيء، الرجل حاصل له أمر معين. دوروا في المستشفيات، دوروا في العيادات ما لقوا له أثر. خذوا رقم محمد وتوفيق الهوازية اللي أصلا كان زايرهم الشيخ واستدعوهم. يا محمد وين الشيخ؟ قال أبد كان عندنا أول يوم، ثاني يوم بعد ما خلصت التحاليل والفحوصات مشى، قال أنا ما لي حاجة أقعد بعد ومشى ما شفناه. أكيد؟ قال أكيد. قالهم أوكي أعطوني رقم الدكتور. لما رجال الأمن طلبوا رقم الدكتور ما كانوا متوقعين أصلا محمد وتوفيق أن يجي في بالهم أن يوم الأيام أن واحد راح يسأل الدكتور هل فعلا جاك الشيخ البوعيسة ولا ما جاء. لكن مع إصرار رجال الأمن أعطوهم الرقم، اتصلوا على الدكتور قال إيه نعم هذا ما أدري وين راح، جاني أول يوم وطلبت منهم فحوصات وعشان يجوني اليوم الثاني لكن اختفوا أبدا، شخصين هوازيين ومعاهم عراقيين قال له نعمة. هني مسكوا محمد وتوفيق، الشيخ وين راح؟ تكلموا طلعونا لو من تحت الأرض، مني منك اعترفوا بالقصة كاملة وقالوا يبا احنا ذبحناه وحرقنا جثته ورميناه من فوق الجبل. لما راحوا موقع الحادث ولا فعلا موجودة جثة الشيخ نعمة البوعيسة، وتم حالة المتهمين محمد وتوفيق للمحاكمة. طبعا انقلبت الدنيا في كربلاء وخصوصا في عشيرة البوعيسة، شلون ينذبح شيخ من ناس كان مأمن فيهم وكان يكرمهم لمدة 9 سنوات كل ما يزورون مو مقصر. يقول لك الشيخ هذا سبحان الله، في بعض الناس والله مو كفو حشيمة ولا كفو انك تكرمه، لكن سبحان الله انت اشدراك، في ناس خونة وهذول اللي يقطعون المعروف يخلون الشخص مرة ثانية يتوب انه ما يكرم احد، يخاف من الناس بسبة الاشكال هذه. محمد وتوفيق مالكم بالطويلة، صارت مظاهرات داخل كربلاء على السلطات العراقية وكذلك على السفارة الإيرانية اللي موجودة في العراق أن جيبوا لنا محمد وتوفيق سلموهم المتهمين، وطولت العملية. لكن بعد عدة محاولات وصارت مراسلات سياسية ورسمية بين الدولتين على قصة إعدام أو أخذ الحق من محمد وتوفيق بمقتل الشيخ نعمة البوعيسة، تم تنفيذ حكم الإعدام فيهم في الموقع اللي قاموا فيه بقتل الشيخ نعمة البوعيسة. وظهرت عدة فيديوهات من قبل أهالي كربلاء وكذلك أهل أسرة الشيخ نعمة البوعيسة يطالبون بسرعة تنفيذ حكم الإعدام فيهم، لكن في خبر كذلك يذكرون فيه أن تم إعدامهم فعلا في نفس الموقع اللي أقدموا على قتل الشيخ فيه. وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.